تفسير الآية 202 من سورة البقرة، يقول تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي هذا تشجيع على مزيد من فعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وعلى مزيد من الدعاء بمثل هذه الأدعية الجامعة لطلب حسنتي الدنيا والآخرة، أي هؤلاء الموصوفون سابقا بهذه الصفات الطيبة الكريمة حتما سيكون لهم مقدار من ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة في دنياهم. وفي هذا طمأنة وتبشير وإسعاد لهم بوعد الله باستجابته لدعائهم، وهو الذي يخلف وعده مطلقا حيث يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله تعالى: والله سريع الحساب، أي لا يحتاج إلى عد الأشياء وحسابها وتجميعها كما هو حال البشر، وذلك لأنه تعالى له كل صفات الكمال، والتي منها أنه سميع يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وبصير يراه بكامل الرؤية، وعليم يعلمه بتمام العلم، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وقدرة وعدل وسرعة، فهو يسرع بالخير لأهل الخير في الدنيا قبل الخير الأعظم، قبل الخير الأعظم والأكمل في الآخرة، حيث يحاسب جميع الخلق بسرعة في لحظة، إذ هو سبحانه لا يحتاج إلى عد أو إعمال فكر عند حساب الحسنات والسيئات مثل ما يفعل خلقه، كما أنه يجازي المسيء بإساءته في دنياه على وجه السرعة أيضا بقليل أو كثير على قدر إساءته من قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم بعد موته وكل ما هو آت فهو قريب سريع، في أخرى له ما هو أشد من ذلك وأعظم وأتم إن لم يتب.